أو لا نص ولا إجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت، أو الدليل ينفي كذا خالفناه لكذا فبقي على مقتضى النافي، وهذا يعرف بالدليل النافي وأشباه ذلك. وهذا الكلام اللي أشتغل في الأخير هو تقريبا أقرب ما يكون إلى قضايا الجدل، وفرق بين علم الجدل وعلم المنطق. قضايا الجدل يعني أو علم الجدل وهي قضية كيفية الاعتراض على الأدلة والإجابة عن هذه الاعتراضات، وله كتب عند العلماء من سلف المذاهب سواء الشافعية وحين لهم كتب مؤلفة في الجدل، والجدل غير المنطق، غير المنطق. والمنطق أيضا درجات فيه يعني منطق، يعني صحت العبارة مبادئ في المنطق مثل البراهين والتصورات والتصديقات وكيفية وضع الحدود والتعريفات، أي أشياء مهمة سواء بالأصولي أو الفقيه أو المفسر أو المحدث، يعني كيفية وضع الحدود، ماذا يجتمع عليه الحد، وأنواع الحدود، الحد بالمثل، الحد بالرسم، الحد التام، الحد الناقص إلى آخره. وهذا فرق بين علم المنطق وما يتعلق أيضا كما أشار هنا إلى قضية جدل، والجدل هو ينصب على قضية كيفية الاستدلال وكيفية رد الاستدلال خاصة على الأدلة الإجمالية، القرآن والسنة والإجماع والقياس. نقف الشراك والقادم على ما يتعلق في ترتيب الأدلة وترجيحه، يعني لما انتهى الآن من الأدلة الإجمالية المتفق عليه والمختلف فيها، سيذكر أن أحيانا تتقابل هذه الأدلة، يعني يكون عندنا دليل من القرآن ويقابل دليل من السنة أو دليل من القرآن، كيف يعمل المجتهد في ترتيب هذه الأدلة وإن تعارض كيف يرجح بينها. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. هذا الإجماع يوجد مخالفين. كيف؟ يوجد مخالفين في الإجماع. لا، ما يوجد. مظاهر. إيه نعم، هو خالف الإجماع، ولكن خلافه لا يفد به. هم اختلفوا في خلاف ابن حزم الظاهرية، لا أقول الظاهرية ابن حزم. الخلاف الإجماع. لا، حتى بالحجم يقول في الإجماع، لا أنا قصد بالإجماع.